السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، قد أتم الله علينا النعمة وانتهينا من كتاب الطهارة من المهذب، ونسأل الله جل في علاه تثبيت هذه الخيرات والأعمال الصالحات إلى الممات. وندخل اليوم إن شاء الله في الكتاب الجديد، كتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: الصلاة المكتوبة خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر، فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه، وإذا أسلم لم يخاطب بقضائها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه، وإن كان مرتد ولأن وجبت عليه، وإذا أسلم لزم فعفيها لأنه اعتقد وجوبها، قدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمؤمن. جزاكم الله خير. يقول المصنف رحمه الله: الصلاة كتاب فعال بمعنى مفعول، المكتوب بالنسبة للصلاة من أحكام يبين فروض الصلاة، في الصلاة والمستحبات والمسننات والأركان والشروط، سيتكلم في هذا الكتاب تفصيلا لا إجمالا على أحكام الصلاة. الصلاة لغة معناها هذا الدعاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الصلاة، الصلاة وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم أمر من الله، وصل عليهم لا أن تجعلهم ممددين وتكبر لهم وتقرأ الفاتحة، لا، وصل عليهم هنا معناها أدعو عليهم، لا، ذلك قال: إن صلاتك سكن لهم. وصلاة الله على العبد معناه الثناء على العبد في الملأ الأعلى كما مر هذا الكلام. وأيضا في السنن صح عن نبينا الثناء على صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل. فليصل يعني إيش يصل؟ يعني يدعو. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع أم سليم لما قدمت له الطعام وكان صائما، فأخذ ناحية المسجد فصلى له، ثم دعا لهم بالبركة أو دعا لهم. فهذه فيها كان صلى أن الصلاة معناها الدعاء، وهذا عموم. وفي لهم الصلاة مع أخص من هذا العموم، الصلاة في الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة بالتكبير، مختتمة بالتسليم مع أقوال أو مع شرط النية، مع وجود النية أو مع شرطية النية، أو نقول بقصد ومعرض. أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، أيضا في أقوال النية مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بقصد التقرب إلى الله جل في علاه. هذه فيها دلالة على اشتراك بالنية. هذه معنى الصلاة اصطلاح. الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. الصلاة قد تبوأت أعلى وأرقى الصلاة من إسلامنا بعد الشهادتين، فإن الصلاة لها مكان عند الله جل في علاه، أي إسلامنا، فهي صلة بين العبد وربه، يظهر العبد الخشوع والخضوع والمسكنة، ويرغم أنف الإنسان إرضاء لله جل في علاه، تذل رقبته والخضوع جبهته، وأشرف ما فيه يكون في الأرض ذلا لله جل في علاه، دلالة على علو مكانة الصلاة عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. صرح عظيم، ما في صرح يداني صرح الإسلام. بني الإسلام، هذا البنيان الشاهق السامق الراقي العالي، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فجعل إقامة الصلاة جعلها الركن الرحيم من هذا الدين بعد الشهادتين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال وأيضا أمر الإسلام عموده، هذه فيها دلالة على أن إيش؟ على أنه لا عمود تسقط، وهذه دلالة واضحة جدا على أن من ترك الصلاة واعتاد على ذلك يخرج من المله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الذي يبنى عليه، عموده الذي يستند، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في عمود الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو صلاة ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت نعوذ بالله من الخذلان، وإذا فسدت خاب وخسر. فلحاط الفلاح والنجاح والخيبة والخسران بالصلاة، إذا قبلت قبلت الأعمال، وإذا ردت ردت الأعمال. هذه لمكانها المكين من هذا الدين، إذا قلها ركين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحد أو ليستقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد سجدة إلا رعني على درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على حط وقتها، أو الصلاة في أول وقتها. فيها دلالة واضحة جدا سلم على فضل الصلاة ومكان الصلاة من هذا الدين. الصلاة فرض واجب، وثبتت فرضية الصلاة بالكتاب الصلاة وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب غير موضع من كتاب الله جل في علاه يأمر أمرا جزما عباده المؤمنين الذين خلقهم لعبادته، أن كتاب الله وأول وأعظم ما يتقربون به لله جل في علاه الصلاة. قال الله تعالى في غير ما آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى: أقم الصلاة طرفين وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فأمر جازم من الله جل في علاه لإقامة الصلاة لعباده. وأيضا فإن الله قد أمر بها عباده الأولين والآخرين، ما من أمة من الأمم السابقة إلا وقد أمر الله بإقامة الصلاة، كما أمر موسى: أقم الصلاة لذكري. وقد قال الله جل في علاه وحيا إلى مر الصلاة: اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي السنة ثبوت فرض الصلاة كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كعين معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بعثه كثير من اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الذي هو في الصحيح أن رجلا ثائر الرأس جاء يسمع دوي صوته ولا يفهم أو يعقل منه ما يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بعدما ذكر له الشهادتين، قال: وإقام الصلاة، أو قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وإلا أن تطوع؟ قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. فهذه فيها دلالات واضحة على ثبوت فرضية الصلاة. قال: خمس صلوات، كما في السنن، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ففيها الكتابة دلالة على الفرضية. ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. فقد أجمع المسلمون، عامة المسلمين أجمع المسلمون قاطبة على وجوب الصلاة، بل أجمعت الأمة بكلماتها على كفر من جحد بفرضية الصلاة. لو خرج خارج قال: الصلاة الإنسان مخير، يصلي لا يصلي، عنده حرية شخصية في حياته، هو مسلم يؤمن بالله ويؤمن بالرسول وهو مخير، إذا صلى فهذا خير، وإن لم يصلي فلا عتب عليه، فهذا كافر بإجماع الأمة، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه قد كذب الله وكذب رسوله ورد إجماع الأمة على الأمة. فقد أجمعت الأمة على وجوب فرضية الصلاة وعلى كفر من جحد بفرضية الصلاة، لأنه يصير بذلك مكذبا لله ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فرضية الصلاة، أول ما فرضت الصلاة قيام الليل، أول الفرض في الصلاة كان قيام الليل، لأنها فرضت في مكة ليست في المدينة، في مكة فرضت، لكن الفرض أول الفرض كان قيام الليل، كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقال: يا أيها المزمل قم الليل، قم فالأمر ظاهر الأمر الوجوب، والوجوب هنا حده الأدنى، أدنى بيسير من النصف أو النصف، لأن الزيادة تعتبر نافلة. ثم نسخ هذا الأمر إلى آخر العام بقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر، يكون القيام كما هو في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن بما تيسر لا نصف الليل. واختلف الأصحاب هنا، هل قيام الليل كان فرضا على الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نسخ عن الأمة وعلى النبي، أم بقي على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا واجبا؟ اختلف الأصحاب في ذلك، فمنهم من قال بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح الصحيح أنه نسخ، لأن عائشة صرحت كما في صحيح مسلم ثم نسخ ذلك. وقد بيّن ابن عباس أنه ما بين الأمر بالوجوب أولا قم الليلة، والثاني فاقرأوا ما تيسر، عام واحد على النسخ أول الآية بآخر الآية. ثم حدث النسخ التام كما قال ابن عباس، بأن الله فرض على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة في الإسراء، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في الإسراء والمعراج، لما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه 50 صلاة، فراجعه موسى عليه السلام، فراجع ربه وهو بين موسى وبين الله جل في علاه، حتى قال الله تعالى: أمضيت فريضتي على عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها، هي 5 وهي 50، يعني هي 5 صلوات اليوم والليلة، والأجر يكون على 50، ولا يبدل القول عند الله جل في علاه. فهذه هي تدرج فرضية الصلاة. انتقل المصنف بعدما بين ذلك، انتقل أو نقول تقدم بين يدي الصلاة، تقدم على شروط الصلاة، بعدما بين أن حد الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة وليست أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من أتى بركوعهن وخشوعهن وخضوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، يعني بهذا الوصف، ما كان له عهد عند الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبين العدد 5 صلوات فاليوم والليلة. ممكن واحد من طلبة العلم يعد لي الخمس صلوات بأوقاتها؟ ما أريد حديثة، لغة عد بس، عد أنا أريد عد، وبقول طالب علم جيد، صدر الباب. صلاة الظهر نبتدئ بها، صلاة العصر، ثم نايمين كمان خايفين الآن، ابتداء بصلاة الظهر صحيح؟ اختلف المجلس، صلاة الفجر أول أم صلاة الظهر أول؟ أرأيتم؟ قلت لطالب علم يعد، حتى طلبة العلم مش عارفين 5 صلوات في اليوم والليلة؟ أيرضي الله هذا الكلام؟ ها طيب، هو صحيح نبتدي بصلاة الظهر، لا صحيح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وبعد ذلك الفجر، فهذه 5 صلوات. ثم انتقل إلى شروط الصلاة. شروط الصلاة في المذهب، وهذا على قول جميع أهل العلم، تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. شروط الصلاة تنقسم في المذهب إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. الشرط في اللغة معناه العلامة، وفي الاصطلاح هو ما كان خارج ماهية الشيء، في الاصطلاح ما كان خارج ماهية الشيء، وتعريفه: يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول: يلزم من عدم العدم كالوضوء، الوضوء إذا دخل المرء ليصلي وجب عليه الطهارة، وجب عليه الوضوء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى النهاية. فيلزم إن لم يتوضأ لا تصح الصلاة، يلزم من عدم العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. ممكن للإنسان أن يتوضأ ولا يلزم من ذلك أن يصلي، فإذن الشرط مكانه هذه الدائرة. لو قلنا هذه الصلاة شرط الصلاة يكون خارجها كالسلك هذا، هذا هو الشرط. أما الركن هذه الشاشة هو الركن، يبقى الركن ما كان الداخل والشرط ما كان مستلزم في الخارج. وقلنا تعريفه الاصطلاحي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وتنقسم إلى قسمين: شروط وجوب وشروط الصحة. شروط الصحة هي الخاصة بذات الصلاة، إذا اختل شرط لا تصح الصلاة، وإن أتى بها كل صغير وكبير دقيق وجليل. وشروط الوجوب خاصة بذات المكلف. ممكن واحد يفرق لي بين الاثنين الآن؟ ثاني، شروط الوجوب خاصة بذات المكلف، وشروط الصلاة خاصة بذات الصلاة. اسمها شروط صلاة، أضفناها للصلاة. أمش ونس أحسنت، عندنا مصلي وعندنا صلاة. قدم الرجل الذي يفعل أو لا، لا عشان يستلزم اسمه أو عدم الاسم. أحسنت، مش لا تصح منه لا، يعني نقول شروط الوجوب خاصة بذات المكلف، بمعنى أنه لو تركها يأثم أو لا يأثم، هذا المعنى. هذه شروط الوجوب، إن توفرت الشروط فيه فتركها أثم، وإن لم تتوفر فيه فتركها فلم يأثم. ده معنى شروط الوجوب، إن أنا أقول أنت ملزم أمام ربك، اتق الله، ستسأل يوم القيامة. عندما تتوفر شروط الوجوب يسأل يوم القيامة إن تركها، إن لم تتوفر لا يسأل، وإن تركها لا يلام، وإن كان في بعض الأعمار تكون عليه الملامة كما سنبين. عرفنا الفرق؟ يبقى شروط الوجوب هي تخص بذات أو تختص بذات المكلف، أنه يصل إلى البلوغ أو العقل أو الإسلام كما سنبين. وشروط الصحة هي تختص بذات الصلاة كستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت، وكل هذا سيأتي بإذن الله. نبدأ الآن بالقسم الأول الذي بدأ به المصنف، شروط الوجوب. أول شروط الوجوب وأوكد شروط الوجوب وأعظم شروط الوجوب الإسلام. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، وإن أتى بها على وجهها وأتى بكل شرائطها وأركانها وأحسن فيها لا تقبل عند الله جل في علاه ما دام على كفره وليس على الإسلام. قد أناط الله قبول الأعمال بالإسلام، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات، وقيد قيدا مهما جدا هو وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بالتقييد وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فاشترط الإيمان. في حديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويفعل أفعال الخيرات، أله في الآخرة من شيء؟ قال: لا، لا شيء له، ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منه الأعمال، لما؟ لحال كفره. فإذا قلنا بأن الإسلام شرط في وجوب الصلاة، فالنص عليها من السنة، الكتاب أتينا به من السنة، حديث معاذ رضي الله عنه شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إقام الصلاة. فكان أول ما يدعوهم إليه خطأ، لا مش حال كفرهم، قال أول شيء حتى الذي يأتي بعده يقبل لابد من الإسلام. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، يدخلون الإسلام أولا. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: فبالنطق بالشهادتين يدخلون الإسلام، ثم تعرض عليهم بعد ذلك الشرائع، فإن أتوا بها أو لم يأتوا بها حكمه على ما سيأتي تفصيله. إذا أولا لابد من الإسلام، والكافر إن أتى بهذه العبادة لا تقبل حالا كفره. للكافر حالتان، للكافر حالتان بالنسبة للصلاة. الحالة الأولى حالة كفره، والحالة على كفره، هو في حال كفره غير مطالب بالصلاة. لما؟ لأنه لأنه ليس على الإسلام، شرط الوجوب غير موجود، غير مطالب، لكنه مخاطب. انظروا إلى الفرق، غير مطالب لكنه مخاطب، مخاطب بإقام الصلاة. لما؟ ما الفائدة لو أتى بها على كفر لا تقبل؟ لأنه سيزاد له في العذاب بها يوم القيامة. إذا هو غير مطالب، لأنه لو أتى بها لا يمكن أن تصح، لا تصح إلا من المسلم، لكنه مخاطب بفروع الشريعة، والحكمة من ذلك أنه يزاد في عذابه لترك الصلاة. يعذب لأنه كافر، ويعذب لأنه لا يصلي، ويعذب لأنه لا يزكي. قد قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قول المؤمنين للكافرين ما سلككم في سقر؟ قالوا أكملوا. قالوا إيش؟ إذن العقاب الأليم لما لم يكونوا من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. أيضا قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا يحاسبون على هذه العبادات لأنهم مخاطبون أصوليا على الرارح الصحيح، وإن كانت الأصولية عندنا في المذهب على ثلاث أقوال: هل هم مخاطبون أم لا؟ القول الأول مخاطبون بفروع الشريعة، القول الثاني غير مخاطبين بفروع الشريعة، القول الثالث مخاطبون بالمنهيات لا بالمأمورات. ولسنا بصدد التفصيل أصوليا، لكن أبين أن الرارح في المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني سيحاسبون عليها يوم القيامة، يزاد في عذابهم لعدم صلاتهم، وإن أتوا بها لا تقبل. يبقى الحالة الأولى كافر لا يصلي ومات على كفره، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كافر لا يصلي غير مطالب وهو مخاطب فأسلم، أو قل كافر غير مطالب وهو مخاطب وأتى بها وعند الإتيان بها لا تقبل وأسلم على ذلك، فما حكمه؟ نقول الرارح الصحيح أن له ثواب هذه العبادة، إن أتى بعبادة الصلاة وصلى كما يصلي المسلمون، أو نقول تصدق كما تصدق المسلمون، أكرم كما يكرم المسلمون، فله بهذه الحسنات أو هذه الصدقات أو هذه الصلوات الحسنات الصالحات عند رب الأرض والسماوات، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حكيم ابن حزام قال يا رسول الله أرأيت كنت أتحنث أفعال كنت أفعلها أتحنث بها أتعبد بها أتقرب بها لله جل في علاه في الجاهلية ألي فيها الأجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. فلما أسلم أعطاه الله فوق ما يريد، أعطاه الله رحمة وكرما وجودا منه، حسب له كل هذه العبادات التي لا تقبل عنده إلا بالإسلام، حسبها له حسنات وطاعات ترغيبا لكل كافر أن يدخل في الإسلام. فهذا من فضل الله على العباد. وأيضا في الصحيح أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم فحسن إسلامه، وهنا حسن إسلامه لا يقصد بها أنه بلغ معالي الإيمان أو بلغ بها درجة الإحسان، لا، حسن إسلامه يعني لم يكن منافقا، هذا معنى حسن إسلامه، يعني أسلم ممكن يكون أتى بالفسق أتى بالفجور أتى بالمعاصي، وهو يأتي بالواجبات اللي عليه يكون له نصيب من هذا الحديث. من أسلم فحسن إسلامه يعني لم يكن منافقا، ده معنى فحسن إسلامه، حتى لا يفهمها بعضهم ويقول حسن يعني بلغ إلى درجة الإحسان يبقى ليس له أجر إلا إذا كان محسنا، لا، من أسلم فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان قد عملها، يعني عملها في الجاهلية سبقت أو أزلفة في الجاهلية تكتب له حسنات عند رب الأرض والسماوات. إذن الحالة الثانية كافر كان يأتي بهذه الحسنات حال كفره لا تقبل، ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله لا تقبل، لكن لما أسلموا ضاعف الله له من حسنات وقبلها وجعلها حسنات عنده جل في علاه. بهذا الحالة الثانية فروع على هذا التأصيل، وهو شرط الوجوب الأول شرط الإسلام، الفرع الأول بأن الكافر إذا أسلم وهو مخاطب، قد قررنا أنه مخاطب غير مطالب، فاهمين يعني؟ طب ممكن واحد يفسر لي يعني مخاطب غير مطالب؟ خنت لأنه لم يتوفر فيه شرط الوجوب لا يجب عليه ولو أتى به لا يقبل، ده معنى مخاطب غير مطالب. إذا كان مخاطبا غير مطالب فأسلم فهل نلزمه بقضاء الصلوات حال كفره أم لا؟ هذا الفرع الأول. الصحيح الراجح أنه لا قضاء عليه بالأثر وبالنظر، إذا أسلم لا يمكن أن نقول له كم سنة في الكفر؟ 10 سنوات لابد أن تقضي 10 سنوات، لا، هذا لا يصح، لا قضاء عليه بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد قال الله تصريحا رحمة وجودا وكرما، ما أرحمه ما أكرمه ما أجمله ما أجوده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا دخلوا الإسلام يغفر لهم كل ما كان ما قد مضى، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمرو بن العاص يبايعه على الإسلام بعدما مد يديه قبض فقال ما لك يا عمرو؟ فقال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط مغفرة الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فهذه فيها دلالة أنه يهدم كل ما قبله، هذا من الأثر. أما من النظر فإن هذا الدين الأصل الأصيل والركن الركين في هذا الدين مبناه على التيسير. مبنى هذا الدين على التيسير الحنيفية سمحة. هذا الدين مقصده التيسير. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. ولك أن تستنبط كل هذه القواعد. المشقة تجلب التيسير. كلما ضاق الأمر اتسع. فأنت ترى الآن الكافر بعد 100 سنة، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، إذا أسلم وقلت له عليك أن تقضي صلوات العشرين أو 30 سنة، ماذا يحدث؟ التنفير من الإسلام والعسر عليه وعدم الاستطاعة على قضاء هذه الصلوات. فيقول لا والله كيف أسلم، إذا أسلمت كبلوني ما لم أستطع أن أتحمله، فلا يمكن لي أن أقضي هذه الصلوات. فيحدث النفرة من الإسلام ولا يدخل في دين الله جل في علاه. فكان من الأصول ومن مقاصد الشريعة التيسير على الناس ليدخلوا في دين الله أفواجا، ليدخلوا في دين الله أفواجا. هذه فيها دلالة على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، والدلالة على ذلك كما قلنا من الأثر ومن النظر. هذا في الكافر الأصلي. وفرق أهل المذهب والأصحاب بين الكافر الأصلي وبين المرتد. ما الفرق بينهما؟ المرتد أسلم، دخل الإسلام، نطق بالشهادتين، ثم نكص على عقبيه، ارتد عن دين الله جل في علاه. أما الكافر الأصلي لم يدخل الدائرة قط، لم يدخل الدائرة قط. هنا المذهب يفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. قالوا المرتد يلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء، والدلالة على ذلك التفريق بين المرتد وبين الكافر. أما المرتد فإنه قد اعتقد وجوب الصلاة. كيف ذلك؟ حال إسلامي، حال إسلامي قد اعتقد وجوب الصلاة، فلما اعتقد وجوب الصلاة ألزمناه بالقضاء. أما الكافر الأصلي هو أصالة لا يعتقد بصحة القرآن ولا يعتقد بوجوب الصلاة، فلذلك لم يؤمر بالصلاة. وأيضا استدل نظرا بأنها كحقوق الآدمي، فيلزم تغليظا أن يقضي الصلاة. هذا هو المذهب، وخالف في ذلك الأحناف والحنابلة والمالكية، وجعلوا المرتدة كالكافر الأصلي. والفرق ظاهر، الفرق ظاهر، لأن المرتدة قد اعتقد وجوب الصلاة والكافر الأصلي لا يعتقد وجوب الصلاة، فحسن لنا أن نلزمه تغليظا بقضاء الصلوات. أما رأيت أن الكافر الأصلي إذا دفع الجزية لا يمكن أن يقتل في ديننا، أما المرتد لا نقبل منه جزية، يقتل أو يدخل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فخذوا منه الجزية لكن برفق. فإذا أخذوا جزية، أعوذ بالله، من يحرف عن رسول الله؟ من الذي يزور؟ هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، أما في الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. وهذا فارق جوهري يبين بين الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. يبقى فرع أخير في هذا الشرط الأصيل، ألا وهو المرتد في صلاة الظهر. ارتد أول الصلاة وجاء في العصر، رزقه الله برجل طيب صالح تقي ورع يذكره بالدين ويذكره بعرصات يوم القيامة، ويقول ستقف أمام ربك، هو خلود في نار أو خلود في جنة، فعاد الله له بشاشة الإيمان في القلب، فقال عدت إلى ربي، أسلمت لله رب العالمين، فرجع إلى دينه بفضل الله. فهل وكان قد صلى الظهر، دخل الظهر فصلاه فارتد والعياذ بالله، ثم رزق الله بمن يرشده إلى الإسلام رجع إلى الإسلام. هنا الكلام وهذا قبل ثم وقت الظهر قبيل العصر، فهل يطالب بصلاة العصر أم لا؟ هذا الفرع الأخير. تصورتم المسألة؟ أنت تصورتها؟ أما الشماعة لم تصوروها، لأنك تريد الفقه الحق. رجل مسلم، أنت تصور المسلم إذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يفعل؟ يهرول، يسارع إلى رب، فسارع الرب وهرول وصلى الظهر في جماعة. بعدما صلى في جماعة جاءته الفتنة التي من استشرفها تأخذه وتقتصه، نعوذ بالله من الخزان، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فأمسى كافرا فكفر فارتد عن دين الله، نعوذ بالله من الخزان، اللهم أمتنا على الإسلام مؤمنا رب العالمين. فلما ارتد رزقه الله بشيء في قلبه من الطهارة، رزقه الله برجل تقي ورع، فلهي ويخشى عليه كما يخشى على نفسه، عاملا بقول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فدعاه فرجع المرء عليه إلى الإسلام. لما رجع كان هذا الرجوع قبل أخيه صلاة العصر، ما زال في وقت صلاة الظهر. أقول له صلي الظهر أم نعتبر صلاتك التي صليت؟ تصورتم المسألة؟ الحمد لله صلاة المساء الظهر الحمد لله الحمد لله. إذا هذه المسألة هو نقرت من المسألة الظهر كفر لا تقبل صلاته أم لا نطالبه. أما في المذهب فقالوا لا نطالبه بصلاة الكفر وصلاة الظهر صحيحة وقعت منه صحيحة وتحسب. فقالوا جل في علاه قالوا لأن الردة سنأتي بالأدلة إن شاء الله لأن الردة بذات ليست محبطة للعمل لأن الردة ذي القاعدة عند الشافعي الردة ليست بذاتها محبطة للعمل لأن وخالف في ذلك خلاص وخالف يبقى إذن لا نقول بذات الظهر نقول الحمد لله صليت الظهر وسقطت عنك استقبل عليك خلاص ونسأل الله أن يديمك على هذا الخير ويثبتك على هذا الخير. خالف في ذلك المالكية والأحناف دي هي رواية عن أحمد لكن أحمد يوافق الشافعية في ذلك. خالف في ذلك المالكية والأحناف قالوا يجب عليه صلاة الظهر وهذه الصلاة التي صلاها ثم ارتد حبطت وكل الأعمال الخيرات التي عملها هي من الحبوط والمكان. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ومن يكفر بعملها أن فقد حبط عمله وهذا عموم ظاهر نص في المسألة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وجه العموم مهندس اللغة أحسن عمل مفرد مضاف فقد حبط عمله المفرد المضاف يعم كل أعماله هذا الذي كنت تريده ولا لا؟ طيب فقد حبط عمله دلالة على أن المفرد المضاف يعم كل الأعمال من الصالحات والحسنات والصيام والصلوات. يبقى إذا الحج لا يبقى عليه حجة الفريضة وعليه صلاة الفريضة وعليه الزكاة كل ذلك عليه مرة ثانية. قال ومن يكفر من إيمان فقد حبط عمله. أما الراجح فهو قول المذهب لا بديل عنه ولا حيد عنه الإيمان فقط الواضح جلي في قول الله تعالى تفصيلا. قال الله تعالى ومن يرتدد نص في المسألة ومن يرتدد عن دينه فيموت وهو كافر أكمله فأولئك انظروا إلى هذا الدليل الرائع الذي نستنبط منه. قال ومن يرتدد عن دينه ثم قيد وصف وصفا يتعلق به الحكم ما هو الوصف فيموت. يبقى إذن الردة بذاتها ليست محبطة يموت على الردة هي المحبطة يبقى في شيء زائد عن الردة ردة زائد ردة مع موت على الردة. قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. مفهوم المخالفة من يرتدد منكم عن دينه لكن لا يموت على ذلك لا تحبط الأعمال يعني يرجع إلى الإسلام لا تحبط الأعمال. يبقى إذن حاضر إذن عندنا هذا مفصل والأول مجمل وإذا تعارض المجمل مع المفصل يقدم المفصل والأقوى من ذلك أصوليا الآية الأولى مطلقة والآية الثانية مقيدة بوصف فيموت فيحمل المقيد على المطلق لاتحاد إيش اتحاد السبب والحكم. هنا أقوى الأنواع اتحاد سبب وحكم السبب هو الموت والحكم حبوط العمل فاتحد السبب والحكم فوجب لزاما على قول الأئمة الأربعة أصوليا حمل المطلق على المقيد. فالصحيح الراجح إذا ارتد عن إسلامه وقد صلى الصلاة ثم رجع بفضل الله إلى الإسلام قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى لا يطالب بهذه الصلاة ويعتد بها وهذا آخر فرع في الشرط الأول وهو شرط الإسلام. قال الإسلام والبلوغ الشرط الثاني البلوغ والشرط الثالث العقل. الشرط الثالث اللي هو العقل له فروع كثيرة احتفظ بسؤالك سننتهي الآن وسنفتح لك المجال كيفما شئت. الشرط الثاني هو شرط البلوغ ومعنى البلوغ هو أن يبلغ المرء أو الطفل الحلم يبلغ الطفل الحلم أو يبلغ التكليف ويعرف البلوغ بأحوال أو بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإنزال إذا احتلم الطفل فأنزل فهذا قد بلغ التكليف أو لم يرفع عنه القلم بلغ الحلم. الأمر الثاني بلوغ 15 سنة ولو لم ينزل لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السن 14 فرده من سنة فلما بلغ السنة التي بعدها سنة 15 قبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يعرف به البلوغ إنبات العانة إذا نبت شعر العانة وضئبت فهذه دلالة على البلوغ والدلالة على ذلك في غزوة خيبر أو في لما حكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه تصب النساء ويقتل المقاتلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فكان يأخذ الصغير يكشف عن العانة، فإذا نبتت العانة قتله، دلالة أنه إيه؟ قد بلغ التكليف، بلغ الحلم. فيعرف البلوغ بهذه الأمور الثلاثة. أقول من شرط الوجوب البلوغ. يعني إيش من شرط الوجوب؟ يعني متى تجب؟ إذا بلغ الحلم. إذا لم يبلغ الحلم لا يجب عليه. بمعنى لو ترك الصلاة لم يصلي لم يبلغ الحلم، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لا يأثم إلا إذا بلغ الحلم. والدلالة على ذلك نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم. رفع القلم يعني كتابة الحسنات والسيئات. الملك لا يكتب حسنة ولا سيئة، يكتب حسنة نعم لكن يكتب سيئة لا. رفع القلم عن ثلاث، من الثلاث قال: والصبي حتى يبلغ، والصبي حتى يحتلم. في رواية قال: والصبي حتى يبلغ. يبقى إذن الصبي شرط الوجوب أن يبلغ الحلم، هذا الأصل الأصيل. فرع على ذلك: طب إذا أتى بالصلاة هل تصح منه أو لا تصح؟ الصحيح الراجح إذا أتى بالصلاة تصح منه، وإذا أتى بالحج تصح منه، لكن إذا بلغ الحلم وهو في الصلاة هل تلزمه أم لا؟ هذا الذي سنفصله بفرع آخر. لكن الفرع الأول: هل إذا أتى بالصلاة تصح منه؟ نعم، حتى ولو كان إماما، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وكان أحفظ الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤم الناس وبلغ سنه السبع، في سبع سنوات كان يصلي بالناس إماما، فتصح صلاة وتصح صلاة المأموم خلفه وإن كان المأموم قد بلغ الحلم وهو لم يبلغ الحلم، فإذا صلى صح ذلك منه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: أن على ولي الأمر وجوبا لا استحبابا، لأنه يغفل كثير عن من الناس هذه المسألة أو يتغفل عنها، إذا بلغ الطفل السبع من السنين يجب على ولي أمره، يجب على الولي أن يعلمه الطهارة والصلاة، يجب، ما أقول يستحب. يبقى إذن إذا قصر ولي الأمر في تعليم ابنه كيف يتطهر كيف يصلي فهو آثم عند ربه جل في علاه، يجب عليه، وسأتي بالدليل. وإذا بلغ الولد السن العاشرة فلم يصلي وجب عليه أن يضربه، يجب عليه أن يضربه، وهذا الراجح الصحيح، وإن قال بعض الأصحاب يستحب. والدلالة على ذلك الحديث الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، مروا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر الوجوب، إذن يجب على الولي. مروا أولادكم، ولا قال علموا، في رواية أخرى قال مروا، الثانية قال علموا، مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني عند العشر أيضا تفرق بينهم في المضاجع، الولد مع الولد والبنت مع البنت. مروا أولادكم، قال علموا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عند العشر. فيجب على ولي الأمر أن يعلمهم عند السبع الطهارة والصلاة ومن صح بها الصلاة، ويضربهم عند العشر وجوبا عليهم. إن لم يفعل يأثم هو ولا يأثم الطفل، إن لم يفعل يأثم الولي ولا يأثم الطفل. الفرع الثاني وهو: إذا صلى الصبي الظهر ثم قبيل العصر بلغ الحلم، أنزل نام فأنزل، أو بلغ 15 سنة قبل العصر، أو قل نبتت العانة قبل العصر، فنقول يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر، يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر، له الحسنة بما صلاه لأنها تقع نافلة ولا تقع عن الفريضة، ويطالب بصلاة الظهر لأنه أصبح إيش؟ مكلفا، أصبح مكلفا في وقت يصح فيه الصلاة، فيكون مطالبا بصلاة الظهر قبل بلوغ العصر فيصلي الظهر. إن صلاها في أول الوقت وبلغ في آخر الوقت وجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. يبقى لنا الشرط الثالث وهو شرط العقل وزوال العقل. وزوال العقل له أقسام كثيرة: زوال العقل بما هو حلال، زوال العقل بما هو حرام، زوال العقل بالجنون، زوال العقل بالنوم، وطبعا زوال العقل بما هو حلال في مسألة العمليات الجراحية. فهذه كلها سنتكلم عنها الأسبوع القادم بأقسامها إن شاء الله وبأدلتها حتى نفصل فيها ولا نقطع في مثل هذه المسائل المهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.